إذ جاء ربه بقلب سليم. يا أكن العملية الأساسية إيه؟ القلب يبقى سليم. ليه؟ قال لك لأن فطرة الله التي فطر الناس عليها ابتداء كلها مبنية على الصلاح والسلامة، فإن طرأ فساد فيبقى منا احنا، فكل شيء مخلوق على ايه؟ على هيئة الصلاح والايه؟ والسلامة. فكلمة إذ جاء ربه بقلب سليم، جاء ربه بقلب سليم، قال لك إيه؟ القلب الذي فطر عليه أولا لم يتغير، فجالوا الآن بهذا القلب الايه؟ بهذا القلب السليم، وعاش وياه بالقلب السليم خلاص، وبعدين يصفر فيه بالآخرة، لا ينفعه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله، يبقى السلامة الأولانية استصحبها باستصحاب منهج الله فسلم في الدنيا، وبعدين وصل إلى الله بإيه؟ بقلب إيه؟ بقلب سليم. يبقى جاب سيدنا إبراهيم على أحسن. إذ جاء ربه، جاء ربه، يا سلام، شوف كلمة جاء ربه فيها إيحاء يدل على أن ربنا مش بعت له رسول هو وقال له تعالى يا إبراهيم، ده هو من نفسه كده بفطرته كده وقعد يشوف ملكوت السماء والأرض واهتدى إلى الإيه، مش عارف، جاء ربه هو الإيه، إذ جاء ربه بقلب سليم.